الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة في مادة التفسير الموضوعي للفرقة الرابعة، قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم، صفحة 138 من الكتاب المقرر. الربط بين العلم والإيمان. هناك رابط متين وقوي بين العلم وبين الإيمان. المولى عز وجل يقول في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يشبه المولى عز وجل الكلمة الطيبة التي هي كلمة الإيمان بالشجرة الطيبة التي لها أصل، هذا الأصل ثابت في الأرض وفي جذورها وله فروع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه سبحانه وتعالى يشبه الكفر بالشجرة الخبيثة. الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر في قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، إلى آخر الآيات. ثم تذكر الآيات القرآنية بعد ذلك الفرق بين الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، فتقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عملية الربط أو الارتباط بين العلم والإيمان جاءت في القرآن الكريم في آيات كثيرة، من ضمنها في سورة فاطر، حيث قال المولى عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآيتان الكريمتان وجهت أنظار الدارسين والباحثين إلى مجالات كثيرة وعوالم للبحث والنظر والدراسة. يعني شوف الربط بين الإيمان وبين العلم. الحديث أتى في الآيتين الكريمتين عن عالم الماء وإنزاله من السماء اللي هي الأمطار، بعد ذلك إلى عالم النبات وإخراجه من الأرض، ثمرات، هذه الثمرات مختلفة في ألوانها وفي أنواعها. ثم تتحدث الآيتان أيضا، الآيتين، عن عالم الجماد والجبال والصخور، وكذلك اختلاف أنواع وألوان الجبال، هذه الجبال والصخور من بيضاء إلى حمراء إلى سوداء. ثم إلى عالم الإنسان واختلاف ألوان هذا الإنسان واختلاف لغات هذا الإنسان. ثم إلى الدواب ذوات الأربع والأنعام أيضا. يعني هذا التنويع وهذا التلوين لم يأتي من قبيل الصدفة أو من قبيل الاعتباط، إنما هو تنزيل من حكيم خبير. والأغرب والأعظم من ذلك كله، تذكر آت أن العلماء الدارسين لهذه المسائل المذكورة والمتعمقين في معرفة خصائصها هم الذين يعرفون الله بآثار قدرته، هم الذين يخافونه سبحانه وتعالى إجلالا له وإدراكا منهم لمظاهر عظمته الموجودة في هذه الأشياء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك تأتي آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ربط بين العلم وبين الإيمان، ربط بين العلم وبين الإيمان. لذلك يقول لك إن الإنسان الذي رفعه الله في الدنيا بيكون قمة في الإنسانية، وفي الآخرة في أعلى عليين. من هم؟ هم المؤمنون وهم أصحاب العلم النافع. وحتى يعني أهل العلم تحدثوا عن إيمان المقلد، قالوا إن الإيمان لا يكون مقبولا إلا إذا كان مرتكزا على الدليل، مرتكزا على البرهان، مؤسس على العلم والمعرفة. وكل من آمن بالتقليد إيمانه لم يخلو من ترديد. في عملية الربط بين العلم والإيمان تأتي في سورة فصلت، في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا هو القرآن الذي يتحدث عن العلم وعن قيمته. سنريهم آياتنا في الآفاق، في سائر الآفاق، في ملكوت السماوات والأرض، وفي النفس البشرية ذاتها، وفي أنفسهم، في من طوى عليه الإنسان من عجائب خلق الخالق وتكوينه، وكيف وجد في رحم أمه، وكيف صوره المولى عز وجل، وتطوراته، كل هذا يوصل الإنسان إلى معرفة المولى عز وجل، وإلى أن الصنعة تدل على الصانع، وأن الأثر يدل على المؤثر. هذا طبعا يعني شيء واضح. ولذلك نجد الكثير من الآيات القرآنية، عشرات الآيات القرآنية، في نهايتها يقول المولى عز وجل: لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يذكرون. يعني الحث أو الكلام عن عن عن العقل وعن الفكر وعن هذه الأشياء، حتى أن الأستاذ العقاد عباس محمود العقاد كتب كتابا بعنوان: التفكير فريضة إسلامية. وفي آيات كثيرة مذكورة في هذا، يصعب حصرها في الحقيقة. منها قول الله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، إلى آخر آيات. نجد المولى عز وجل هذه الأشياء لا يعرفها إلا العلماء، إلا اللي عندهم خبرة، عندهم تأمل. يعني حتى قال أحد العلماء الفرنسيين الغربيين لبعض الشباب المسلم: العلوم الحديثة لا تفيد المسلمين إلا إذا اقترنت بدينهم ولم تنفصل عنه. وهذا واضح من آية القرآن الكريم وعملية ربطه بين العلم وبين الإيمان. في صفحة 144: المادية والروحانية. الشيخ في تحت هذا العنوان في الحقيقة يتحدث عن مذاهب ثلاثة منتشرة في العالم، مذهبان متناقضان. المذهب الأول المذهب الذي يسمى بالمذهب المادي، المادة، والمادة وحدها ولا شيء وراءها ولا شيء من خارجها، هذه هي بضاعة الماديين. يعني هؤلاء ضالون الذين تحدثوا عن المادة فقط، والمادة يعني ليست الحياة ولا الحركة، يقولون كما يقولون إلا صفة وإلا وظيفة من وظائف هذه المادة. يعني حتى الظواهر المتعددة في الأشياء كلها ترجع إلى المادة، حتى ما نسميه أو عقل ولا روح ولا فكر، ويقولوا أيضا هذا شكل من أشكال المادة. وبالتالي هؤلاء الماديون مذهب إلحادي، أنكر وجود المولى عز وجل، ولم يعترف بالآلهة ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بالشياطين ولا بأي شيء من هذه الله. في مقابل هذا المذهب المادي على النقيض منه اللي هو المذهب الثاني، المذهب الروح. الروحانيون يعني يقولون لا شيء غير الروح، وليست المادة إلا ظاهرة من ظواهر هذه الروح. يعني انغمسوا في العالم الروحاني حتى أنكروا الماديات. سبحان الله العظيم، يعني مذهبان متناقضان. المذهب المادي في الحقيقة هو الذي ظهر أولا، يعني ثم بعد ذلك جاء المذهب الإيه، المذهب الروحاني. وهذا إن دل فإنما يدل على أن القول بالمادة غير مقنع، ولا يمكن أن يستمر طويلا ولا ينجح، حتى جاء مذهب الروحانيين الذي هدمه وانقض عليه. المذهب الثالث اللي هو يتحدث عن، هناك يقول أساسيين متحدين اللي هم الروح والمادة. الإنسان مكون من عقل ومكون من جسد، لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا المذهب يعني ما فيش حاجة اسمها إما المادة وإما الروح، لا، يعني لابد من الجمع بين. حتى بيقولوا إن هذا المذهب يسمى بمذهب الاثنينية. يقول هذا المذهب بوجود أساسين متعاونين هما المادة والروح. ده طبعا مذهب ثالث، وقد دافع عنه علماء وفلاسفة عظام، وليس هو مذهب يعني مثلا سطحي ولا مذهب بدائي كما يدعي أصحاب المادة أو أصحاب الروح، لا أبدا. وهذا المذهب الذي يجمع بين المادة والروح تنادي به الأديان. هذا المذهب الذي نقول عنه مذهب الاثنينية ينبني على تقسيم الموجودات إلى مادة وإلى ما وراء المادة، اللي هو طبعا الغيبيات وهذه الأشياء، يعني لا ينكر الحس ولا ينكر وجود أشياء وراء هذا الحس. شهادة علماء المادة، في علماء ماديين اشتهروا في العالم وقد شهدوا لهذا المذهب. طيب، من ضمنهم نيوتن اللي هو أعظم علماء الطبيعيات، يقول لا تشكوا في الخالق. هم أهل المادة، أصحاب المادة أشكوا في وجود الله وفي لأنه غير موجود، يقول لك أنا عاوز إله أشوفه كده أتحدث معاه. لا تشكوا في الخالق، لأنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هي قائدة الوجود، لأن الضرورة عمياء. كذلك يعني له أقوال أخرى بيقول فيها أيضا، هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الإبصار، ولا كذلك الأذن دون إلمام بقوانين الصوت؟ لا يحدث هذا الأشياء إلا إذا كان هناك شيء وراءها. طيب، كذلك غير نيوتن هناك أينشتين يقول من ضمن أقواله أن العقل البشري مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن الإحاطة بالكون، فكيف بخالقه؟ كذلك الإنجليزي سير جيمس يقول من ضمن أقواله إن الآراء متفقة إلى حد كبير في ميدان العلم الطبيعي، إلى أن نهر المعرفة يتجه نحو حقيقة غير آلية. دي بعض الشهادات التي ذكرها الشيخ، وإلا فإن الشهادات أكثر من ذلك بكثير. التأمل يهدي إلى الإيمان، صفحة 152. الشيخ في تحت هذا العنوان يتكلم عن وجود الله تعالى، تحت هذا العنوان التأمل يهدي إلى الإيمان. في بعض الناس طبعا يقولون أن الله سبحانه لا تقام البراهين على وجوده، ليه؟ لأنه أظهر من كل برهان، وما من حركة ولا سكون أو ذرة صغيرة أو كبيرة إلا وهي شاهدة ناطقة بوجود الله تبارك وتعالى. متى غاب سبحانه وتعالى حتى يطلب؟ يعني الشهادات، كل شيء في الوجود في هذا الكون يشهد بأن الله موجود، فهو سبحانه لا يحتاج إلى شهادة. الشهادة ستأتي بأي شهادة ولا بأي دليل ولا بأي برهان، الأدلة والشهادات فوق الحصر وكثيرة جدا لا تحصى. لكن هناك دليل الشيخ هنا طبعا ركز عليه وأطال الأنفاس حوله، وهو موجود من قبل في كثير من كتب أهل العلم، اللي هو الدليل المسمى بدليل العناية. دليل الإيه؟ العناية. المقصود بها العناية الدقة والحكمة والنظام الذي يرى في سائر الكائنات والموجودات. هذا محال أن يكون على سبيل الصدفة، محال أن يكون من غير حكيم صانع كونه، وليس ذلك إلا الله تبارك وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي قال وهو أصدق القائلين صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني لو نظرنا مثلا إلى ما في عالم الحيوان من عجائب في خلقه وتكوينه وأجهزته الدموية والهضمية والعصبية والتنفسية، وحيوانات كبيرة وحيوانات صغيرة، وكذلك لو ذهبنا ننظر إلى هذا التنوع وإلى اختلاف الألوان والأصوات وطريقة الحياة وتناول الطعام ونظام المعيشة، يعني سبحان الله. ولو تركنا يعني حتى طريقة مشي، والله خلقه لدابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، حيوانات تمشي على بطنها، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. وفي آية أخرى يعني يبين المولى عز وجل أننا لا نستطيع حتى حصر هذه الحيوانات التي خلقها المولى عز وجل، ويخلق ما لا تعلمون. ويقول مولاه عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول سبحانه: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. يعني لا تحسب أيها الإنسان أنك وحدك تعيش في هذا الكون، وإنما هناك دواب وعوالم كثيرة خلقها المولى عز وجل إلا أمم أمثالكم. ويقول سبحانه، يدعو إلى التفكر وإلى التدبر: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ولو ذهبنا تركنا عالم الحيوان كله وانتقلنا إلى عالم النبات من عجائب وما فيه من من من من أشكال وألوان، وكيف هذا النبات جذوره كيف تكون في الأرض وأشكالها ومقاديرها في الأرض، يعني كم واختلافها نوعية النبات والسيقان كذلك والأغصان الصاعدة، وكيف يتنوع هذا العالم عالم النبات ويختلف شكلا ونوعا وطعما ومذاقا ولونا ورائحة، وكذلك الثمار والفواكه. سبحان الله، يعني المولى عز وجل حتى يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ويقول: يسقى بماء واحد، تجد هذا حار وهذا طعمه مالح وهذا طعمه حلو، والألوان سبحان الله العظيم. إذا تركت هذا العالم عالم النبات كله وذهبت تنظر إلى عالم الكواكب وما فيه من عجائب وحركات السنين والحساب والأيام والليالي والشهور وحديث وسنوات الفصول صيف وشتاء وربيع وخريف، سبحان الله، وحديث القرآن عن ذلك، يقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كذلك لو تركت هذا العالم، يعني سبحان الله، حتى انظر الآية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لا تحسب أيها الإنسان بعقلك وبتفكيرك وباختراعاتك أنك الوحيد في هذا الكون، لا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كذلك لو تركنا هذه الأشياء كلها ونظرنا إلى الرياح وتنوع هذه الرياح إلى حارة وإلى رطبة وإلى شمالية وجنوبية وشرقية وغربية وبطيئة في سيرها وعاصفة ورياح عقيمة لا سحاب فيها ورياح أخرى ممطرة تحمل السحاب والماء، وإلى ما في هذا الهواء من المادة التي تسمى بالأكسجين، إلى علو محدد، وبعد ذلك يعني في ارتفاعات معينة يخف هذا الأكسجين ويكاد ينعدم، سبحان الله العظيم. طبعا كل هذه المخلوقات آيات من آيات المولى عز وجل. كذلك لو تركت كل هذه ونظرت إلى الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال ووديان وصحاري وصخور ومعادن ومستخرجات من باطنها ومستخرجات من قشرتها السطحية، وإلى ما في هذا الماء من عذوبة وملوحة وجزر ومد، سبحان الله، هل هذا كله على سبيل الصدفة؟ أبدا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، إلى آخر ذلك. فكل هذه أدلة يعني واضحة على ما أراد الشيخ إن هو يذكره من الدليل المسمى بدليل العناية. مستحيل هذه المخلوقات كلها وغيرها ممن لم نذكره يكون على سبيل الصدفة. في صفحة 163: العلم والإيمان توأمان في فطرة الإنسان وتعاليم الإسلام. صح، صحيح، يعني البحث والنظر والتأمل والاستكشاف غريزة في الإنسان، كذلك الإيمان والتدين والوثوق بالغيبيات غريزة في هذا الإنسان. لا، يعني الاثنين يكمل بعضهما بعضا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهناك ربط وارتباط بين العلم والإسلام، كلاهما في فطرة هذا الإنسان، كل منهما مكمل لصاحبه. فعلم بلا إيمان مقدمات من غير نتيجة، وإيمان بلا علم نتيجة من غير مقدمات، وكلاهما أبطل وأضل من الآخر. إن العلم في الواقع ونفس الأمر يعتبر إحدى دعامتين تمكنان الفرد من شق طريقه في الأرض بنجاح. فعلا بدون علم لا يمكن أن ينجح. هذا العلم يكفل للإنسان رغد العيش، اطمئنان النفس. الدعامة الثانية هي الإيمان، والإيمان في الحقيقة يملأ النفوس بالأمن وبالسكينة، يفتح أمام الإنسان آفاق رحبة للتفكير. هذا الإنسان يعني العلم والإيمان لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر. طيب كذلك حتى الشيخ في تحت هذا العنوان يذكر لنا أشياء يعني كثيرة، بيقول إن دين الإسلام يحفل بكل ما هو صالح لحياة الفرد في أسرته ومجتمعه. أيوة فعلا، القرآن الكريم يعني هذا النور الإلهي وما فيه من توجيهات وتعليمات، حق علينا أن نستفيد، حق علينا أن نطبقه، حق علينا أن يعني نأخذ من هذه التوجيهات في حياتنا، في مجتمعاتنا، في دولنا، لكي ترقى الأمم وتتفوق لابد لها من الإيمان. هذا الإيمان هو الذي يدعم العلم، يقويه، يشهد له. لابد لأمتنا من مزيد من العناية أو التوجه إلى العلم والعلماء لنقضي على كل آثار التخلف، حتى نلحق بركب التقدم في كل المجالات الاقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة، ثقافة، اجتماعية، صحية، سائر مرافق الحياة في أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية. كذلك الناحية الإيمانية لا يمكن أن نستغني عنها، لأن العلم بدون إيمان سرعان ما ينهار، سرعان ما يقع. ولذلك يقول إن تدريس القرآن والسنة بالمدارس وبالجامعات وفهم الكتاب والسنة كفيل بأن يحل مشكلة ضعف المستوى وانحطاطه في الأخلاق وفي الآداب وفي اللغة وفي الثقافة. هذا الأمر يحتاج إلى أن يوضع في دساتيرنا، يحتاج إلى أن يكون في قوانيننا لكي نطبقه. في صفحة 167، بالعلم ينتصر الإنسان في جميع مجالات حياته. الشيخ هنا يريد أن يقول الإنسانية حتى الآن لم تعرف نصرا مجردا من العلم. بالعلم انتصرت الدول وسادت وتقدمت، لكن بدون علم أبدا، إلا إذا كان هذا النصر يعني زائف وموقوت كده وتدخلت فيه بعض الأسباب أو الملابسات الأخرى، لكن يكون انتصار حقيقي ساحق أبدا. بالعلم استطاع الإنسان أن يسخر أشعة الشمس في الحصول على الطاقة الحرارية. طيب يقول لك حتى في البداية يعني هذا مع وجود الإنسان، في بداية الإنسان كان سلاحه في الدفاع عن نفسه حجر مستمد من البيئة، وبعد ذلك استطاع أن يبتكر السهام والرماح والسيوف، ثم بعد ذلك يروض الخيل ليستخدمها في القتال، وبعد ذلك تطور الأمر إلى البنادق، ثم إلى الدبابات والغواصات والقنابل والمدمرات والطائرات والصواريخ في المجال البري والبحري والجوي. الشيخ بيضرب الأمثلة ويستمر على ذلك في ما كان من أمر العرب وأمر المسلمين عندما أخذوا بالعلم وبأسباب العلم وتقدموا ونهضوا وسادوا الأمم، طبعا إلى جانب الإيمان. ثم يضرب أيضا الأمثلة بما حدث في الدولة العثمانية في أسباب قوتها وانتصارها وسيادتها للعالم، ثم بعد ذلك في أسباب انهيار هذه الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك يضرب الشيخ أيضا الأمثلة بما حدث في الحرب العالمية الثانية السبب فيها وفي النصر في هذه الحرب، اللي هو طبعا القنبلة الذرية التي هي طبعا أمارة من أمارات العلم. طيب الإيمان والنصر، هل للإيمان علاقة بالنصر؟ صفحة 173. طبعا المؤمن المحارب الواثق بربه أقوى صمودا وأكثر شجاعة من غيره، ولذلك يقول لك لا يوجد جيش في العالم كله يخلو من جهاز يسمى بجهاز التوجيه المعنوي. وظيفة هذا أو هذا السلاح اللي هو بيسمى بالتوجيه المعنوي إنه هو المعنويات بتاعت الجنود يقويها ويشجعهم ويذكر لهم المبررات والأسباب، يعني يريد أن يربط على قلوب. طبعا أحيانا بيتفاوت هذا السلاح التوجيه، أحيانا بحق يستخدم وأحيانا بباطل، لكن موجود في كل دول العالم. طبعا في الحقيقة لا يوجد هذا بشهادة كثير من علماء اللي هم غير مسلمين، لا يوجد أو لم تعرف البشرية حرب أعدل ولا أطهر ولا أسمى من الحروب الإسلامية. الحروب الإسلامية تشرف، ونحن يعني الإسلام ينهى عن قتل الأبرياء، ينهى عن قتل المرأة، ينهى عن هدم المساجد وهدم الصوامع وهدم الأشياء التي يعني يعبد الناس فيها ربهم، كذلك عن حتى عن قطع الشجر، يعني أشياء أخلاقية حتى في الحرب. لا توجد هذه الأشياء في إلا في دين الإسلام. طبعا كذلك الناحية الإيمانية القوية والشجاعة والثبات الموجود عند المؤمن لا في الإسلام لا يوجد عند غيره، حتى وصل الأمر بسيدنا النضر في غزوة أحد، وهذا يضرب به المثل لما قال إني لا أشم رائحتها، رائحة الجنة دون أحد، ولما كانت في يده بعض الثمرات وألقاها والله إنها لحياة طويلة. المولى عز وجل ذكر هذا في القرآن في كثير من الآيات القرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الإسلام أوجب الثبات في الحرب على أتباعه حتى مع من هم أكثر عددا. يعني نقرأ مثلا في غزوة بدر في سورة الأنفال، يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. شوف، ولذلك انتصر المسلمون على أضعاف أعدادهم في الكثير من الحروب، في مقدمتها طبعا غزوة بدر الكفار كانوا 3 أضعاف المسلمين، ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم انتصارا ساحقا. وكذلك نقرأ في سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه في الفتوحات الإسلامية، كان ينتصر ويقابل الجيوش التي هي أضعاف، يعني جيوش الأعداء كانت أضعاف الجيش الذي يقوده خالد بن الوليد، ومع ذلك كان النصر للمسلمين. سبحان الله، في المقابل نجد في غزوة أو في موقعة حنين المسلمين عندما اغتروا وأعجبوا بكثرة عددهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، المولى عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن. فقوة الإيمان هي الأهم، قوة الإيمان هي الأهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المجاهد في سبيل الله يعني يجد المدد والتوفيق من المولى عز وجل بأشياء لا يتوقعها، لا تخطر في باله. في كثير من المواقع الموقع في كثير من المعارك نجد مثلا في ما حدث في يوم الأحزاب، شوف العالم كله أراد أن يفتك وأن يقضي على المسلمين في غزوة الأحزاب، ولكن شوف سبحانه وتعالى عندما يعني حصل زلزال كما وصفه القرآن بالنسبة للمؤمنين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أرسل سبحانه وتعالى جنودا لم تروها ولم يراها أحد، وريح وعواصف جبارة، وامتن على الخلق على المسلمين بذلك، وذكر هذا في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال سبحانه وتعالى إلى أن قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. إن الوهن والدعوة إلى السلم والتراخي أو الاستسلام، هذه الأمور كلها نهى الإسلام عنها في أكثر من آية. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وقد وعد في أكثر من آية. قال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وهكذا نجد الكثير من الآيات القرآنية. العنوان بعد كده في صفحة 181 يقول: بالعلم والإيمان تنتصر الإنسانية على إيه؟ على نقائصها. طبعا الشيخ هنا وضح كثيرا وكرر أن الخلافة في الأرض إنما في دين الإسلام في القرآن تكون بالعدل، تكون بالحكمة، تكون بالحق. فالعلم وحده لا يكفي، والإيمان المجرد أو الإيمان الزائف المجرد عن العلم كذلك وحده لا يكفي. يعني مجتمع إنساني يعيش بالعلم وبالتقدم المادي وحده قد يعلو وينتفخ في فترة من الفترات، إذا كان خاليا من جانب القيم الروحية والدينية. طبعا قال لك هذا كشبيه بالإنسان الذي يتنفس برئة واحدة، وفي المقابل أيضا الذي يعيش بالإيمان الزائف أو المغشوش وحده أيضا يتنفس برئة واحدة. وإحنا نقول طبعا إيمان زائف، ليه؟ لأن لو كان إيمان حقيقي فإن هذا الإيمان سيدفعه إلى العلم. طبعا في أمثلة ونماذج على ذلك في الأمم كثيرة جدا. تخيل عندنا الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا، أمم الغربية طبعا اهتموا بالناحية العلمية وناحية دول الغرب وناحية التقدم الحضاري وما إلى ذلك. كذلك نجد في الأمثلة في الدول النامية أو دول المتخلفة حتى قالوا عنها، التي يعني لا تفهم الدين بمفهومه الصحيح، لا القيم الروحية أو القيم الدينية توليها كل اهتمام، لكن لا تفهمها الفهم الصحيح، يعني وإنما هي قيم روحية أو عقائد على غير وجهها الصحيح. فلا يستقيم الحال. يعني إذا كان هناك انشطار بين العلم والإيمان، إذا كان العلم في واد يمشي وحده والإيمان في واد يمشي وحده، لا، بل لابد من أن نقضي على حالة الانشطار هذه بين العلم والإيمان، ويكون هناك توافق. لأن القرآن ينادي الإنسانية من أكثر من 1400 سنة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. القرآن يقرر الأخوة الإنسانية والرحم الواحدة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والقرآن يقول أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يتحدث عن نفسه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلا تتخلفوا عن هذا القرآن، لا تبتعدوا عن هذا القرآن. بعض فلاسفة الغرب يقول إن محمدا نبي الإسلام يستطيع أن يحل مشاكل العالم اليوم ببساطة فائقة، وهو يجلس على مكتبي هذا يتناول قدحا من القهوة. هذا العالم لا يقول هذا الكلام من فراغ وهو غير مسلم، وإنما عن خبرة وعن دراسة لهذا التاريخ النبوي وللسيرة العطرة. الإسلام فعلا هو التجربة الحية الخالدة التي ثبتت جدارتها وفاعليتها في الأخذ بيد الإنسانية إلى الآفاق الرحيمة. من خلال قراءتنا لهذا التاريخ الإسلامي فعلا نحن نتشرف بهذا التاريخ في الحرب وفي السلم وفي تعامله مع الآخرين. ولذلك الشيخ بيقول: إن المسلمين يظلمون أنفسهم ويظلمون دينهم حين يظنون أن الإسلام إيمان وكفى. يعني صلاة في المساجد وتسبيح واستغفار مطلوب، لكن لا يخلو ولا يبتعد هذا عن العلوم وعن المعرفة وعن البحث وعن النظر. يعني الإنسان أو الإنسان المسلم مخطئ إذا ظن أن الإسلام نزل لعمارة الآخرة ولخراب الدنيا. أبدا، إن الإنسان الإسلام يقول للناس جميعا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. أرباب الحرف والصنائع والأعمال الزراعية والتجارية والصناعية والاكتشافات والمباحث العلمية يعتبرون في محاريب أعمالهم من وجهة النظر الإسلامية مثل العابد الراكع الساجد في محاريب الصلاة، لا يكون أقل منه. احنا أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن القراءة وعن العلم. نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. الإسلام أراد للناحيتين الاندماج والامتزاج والترابط بين بعضهم البعض، ناحية الإيمان وناحية العلم. نحن نكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى صفحة 189 في الكتاب المقرر من قبل الجامعة، ونوصيكم بقراءة الكتاب وفهمه واستيعابه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والتيسير، وأن يرفع عنا هذا الوباء وعن أمة الإسلام أجمعين، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.